فمن عفي له من أخيه، فمن عفي له من أخيه يعني المسلم. وهذا ما يدل على أن قاتل النفس لا يسمى كافرا، قاتل النفس لا يسمى كافرا لأنه سمى أخ، ولو كان كافرا ما يسمي أخ. وهذا ومن عفي، وهناك كتب عليكم في حروب الحد، وهناك قال فمن عفي له من أخيه، يعني القاتل المقتول سماه أخا. وكذلك سماه في آية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال إنما المؤمنون إخوة. الطائفة القاتلة مع التي بغت والتي مبغى عليها إخوة، وهذا دليل على أهل السنة على أن مرتكب الكبيرة لا يكون كافر. والجماعة الإسلامية الذين قالوا أن يعني مرتكب الكبيرة يكون كافرا فإنهم غلطوا في هذا، كالمعتزلة وكالخوارج يعني. والأنثى فمن عفي فاتباع بالمعروف، اتباع يعني إيه؟ مثلا إذا قال نحن نأخذ الدية، فالذي بغى يسلم الدية يعطيها بالمعروف، ما مثلا يقول لهم أنا أعطيكم الدية ثم بعد ذلك يروح ولا يجيب لهم لا بعد يوم ولا بعد يومين ولا بعد شهر. هذا ما هو ما هي أعمال الإيه؟ لازم يعطيه. نعم. وأداء إليه بإحسان، مثلا معروف أن مثلا الدية تختلف إيه؟ اختلاف الناس، مثلا في الإبل 100 من الإبل. الآن في عصرنا هذا يعني كانت زمان يعني كانت يمكن 3000، الآن تقريبا يعني العمد يعني 100,000 و20,000، الخطأ 100,000. هذا مين يفعل هذا؟ العلماء اجتمعوا وقرروا هذا. ومعلوم أن المسائل العلمية تختلف، لأن الإبل كانت في عهد الرسول يمكن الإبل تسوى كم؟ يمكن تسوى 100 ريال، الناس ما عندهم فلوس ذاك الوقت. رجل عنده 100 ريال يعني تاجر يمكن، لكن دحين عنده ملايين يعني، ولا ويسمى كمان فقير يعني يدعي. فلذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب، الذي اعتدي بعد ذلك على الناس الأمينين فهذا له عذاب. ثم قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولكم يعني خطاب للمؤمن، ولكم في القصاص. إيش القصاص؟ يعني حياة، ولكم يعني إيه؟ إبقاء، بقاء. ولكم في القصاص يعني القاتل إذا علم أنه إذا قتل يقتلوه يفكر تفكير تمام، ما في إيش الفائدة؟ أنا أقتل هذا وبكرة يقتلوني أنا؟ فيقعد. ثم هذا فيه فائدة، يمنع القتل عن نفسه وعن المقتول، وفيه فائدة. ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يعني بقاء. فالقاتل إذا علم أنه إذا قتل فلان فبكرة أول يؤخذ، ثم يحاكم، ثم يقعد في السجن مدة من الزمن، ثم بعد ذلك ينفذ فيه القصاص، فيقعد يفكر تفكير تمام. وكذلك هذا فيه إبقاء للقاتل وللمقتول. كان العرب يقولوا القتل أنفى للقتل، فلذلك هذه الجملة في يعني موجزة صغيرة مبتدأ وخبر تقريبا ما يتعلق به، وهي أدت يعني الشيء ما يؤدي. القتل أنفى للقتل ولكم في القصاص. خلي واحد رجل لا يعرف العلم ولا يعرف اللغة العربية ولا يعرف، ولكم في القصاص حياة، القتل أنفى للقتل كده هو رجل عادي يعني، آيات أحسن من الجمل هذه الجملة يعني مرة عظيمة هذه. أبدا كده يعني بدون يعني تعليم يعني. فهذا معناه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إيش الألباب؟ أولي العقول السليمة. إيش لب الشيء؟ يعني ما في داخله الذي ليه؟ قال لعلكم تتقون، لعلكم يعني تتقون يعني تنتهون عن القتل مخافة القول. لعلكم يعني التقوى أصله إيه؟ امتثال الأوامر واجتناب. فالله لما قال لك كده وحذرك فأنت أيها المؤمن امتثل هذا الأمر. نعم. فإذا فعلت ذلك فإنك نعم لا تعرض، لا تقتل أحدا، فبعد ذلك تؤخذ وتسجن سنوات. يعني بعض الناس الآن يساوي هذه المسألة ما يفكر، بعد ذلك يقعد يسجن. يجي مثلا الأولياء، يكون الأولياء تقريبا فيهم صغير، يقعد في السجن 10 سنوات، ثم بعد ذلك الصغار يكبروا. إيش تقولوا في قاتلوا كذلك بعد ما قعد 10 سنوات في السجن بعد ذلك، أو 20 سنة كمان يمكن، واحد تو ولد يعني لأن واحد منهم إذا قال لا أنا أبغى الدية خلاص يصير ما فرعت بذلك. قال لعلكم تتخون مخافة القتل مخافة القود، ها لأن القاتل لابد أن يقتل وما يحصل له من إيه من الهم ومن هذا، فلأجل ذلك قال ولكم في قصاص حياتي يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ثم بعد ذلك قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، كتب معنى كذلك فرض عليكم وأوجب عليكم، الله أوجب على أحباده المؤمنين إذا حضر أحدكم الموت. أحدكم الموت يعني إيه؟ علامات الموت. إنسان اليوم مريض وبكرة مريض وقعد شهر وقعد شهرين وقعد سنوات، معنى بعد المرض هذا إيش فيه؟ في موت يعني، فهو لما وصل إلى هذا الله أوصى عبده المؤمن، نعم إن ترك خيرا، خيرا هذه كلمة خيرا معناها إيه؟ مالا، يعني إن ترك مالا الوصية للوالدين، كان هذا في أول إيه؟ الإسلام، أول ما يعني الرسول لما هاجر المدينة، هذه الآية سورة مدنية، سورة مدنية، فكان الإنسان إذا أراد أن يوصي لوالديه، والأقربين، فيوصي مثلا لعمته لخالته لإخوانه لأصدقائه، انتهى، لكن يكون بالمعروف، يعني ما فيوصي للناس الذي يحتاج، فإذا كان أبوه غني وعمه ضعيف يوصي للعم، إذا كان مثلا الخال غني والخال ضعيف يوصي، فلذلك قال بالمعروف يوصي لهم. إيش الوصية؟ الإنسان يقدر شيء من المال، نعم إذا ما بعد موته يعني، وهذه الوصية جاء الإسلام بهذه الآية توصية. ثم هذه الآية تقريبا نسخت بآيات الميراث، بآيات يعني في الأول كان الإنسان يوصي لوالديه، الآن جاء آيات في سورة النساء، يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، قل الله يوصيكم في الكلالة، خلاص بقى الوصية ما تكون إيه للورثة، ما يوصي لا لوالده، نعم ولا لأمه ولا لإخوانه الذين يرثون، أما الإخوان الذين لا يرثون والأعمام الذين لا يرثون فلا بأس أن يوصي لهم، والوصية جاء الإسلام، هذه الآية حكمها منسوخة، يعني لا يوصي الإنسان لوالديه ولا للورثة الذي، وفي الأول كان، والنسخ هذا يقول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذه الآية نسخ نعم مع العمل بها وهي تقرأ في القرآن، والنسخ هذا ينقسم إلى أقسام، في آيات نسخت ولا تقرأ أبدا، وجاء عن العلماء أن سورة الأحزاب هذه كانت تقريبا زي سورة الطوال، الآن قد إيه تسمى سورة إيه يعني ما هي قصيرة مرة لكن هذا يعني نسخ إيه أكثره، وكثير هذا موجود في القرآن والنسخ، فهل السن وجاء في الأحاديث الصحيحة لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، طيب هذه يعني السنة تنسخ القرآن؟ لا، إنما تقيده وتكون كالشرع، فإذا الوصية ثابتة بالقرآن وثابتة بالسنة، في نفسها يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق الثلث فلهن الثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ما ترك، كان له ولد فلها النصف ولأبويه لكل واحد من السدس مما ترك، إن كان له ولد إخوة، بعدين وصية يوصي بها يعني وذكر الدين مع الوصية، وقدم الوصية، هل الوصية أعظم من الدين؟ لا، إنما الوصية يعني يمكن واحد يوصي بعد ما يبطل، أو الورثة الثانيين يقولوا لا ما وصى أبونا، أما الدين وأخر الدين، لكن الدين لابد يجي لصاحب الدين، يجي للورثة، هذا خط أبوكم، هؤلاء الشهود، ولذلك أول شيء يبدأ بالميت إيه؟ نعم يعني تجهيزه، مصاريف تجهيزه إلى القبر، وبعد ذلك ماذا يوصى؟ بعد ذلك الدين، بعد ذلك الميراث، وبعد ذلك الوصية يعني إذا كان فيه، فلذلك إذا السنة لا تنسخ القرآن، إنما تقيده، فلذلك لا وصية له. الوصية جائزة، الجواب جائز، لأنه جاء في أحاديث كثير، جاء في حديث عن رسول لا يبيتن أحدكم ليلتين إلا وصيته عند رأسه أو تحت رأسه. ها ها إلا عند رأسي، هذا الوصية تكون إيه حاضرة. والناس ما يفعلوا هذا حقيقة، يعني كأنه بعض الشيطان يدخل في إذا غسيت بعد الطريق قريب تبوت انت. لأن الشيطان ما يبغى الإنسان العمل اللي يعمل به الطيب أبدا، ها يوسوس الإنسان. انت لا دحين شباب طيب، بعدين إن شاء الله وصية في الآخر، بعدين يموت وما ساوي هذا. والناس يعني حقيقة ما بيهتموا بالوصية أبدا، الناس لا يهتمون بالوصية أبدا. فيقول الوصية للوالدين، فهذا نسخ لا يوصي للوالدين، لأنه الإنسان لا. وكذلك والأقربين، الأقربين الذين يرثون مثلا لا يوصي للوالدين ولا يوصي لولده، وكذلك لا يوصي لزوجته الذي ترثه. لكن الأقربين الثانيين عمه وعمته إذا كان له أولاد، العم ما له شيء، فهذا إذا وصل ويكون بالمعروف، يعني المعروف ما يروح يوصي بجميع ماله أو بالنصف، لا هذا ما يجوز. وهذا قد حصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع، نعم، وكان مع أصحابه المهاجرين والأنصار، ومرض سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أحد العشر المبشرين، فزاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أنا عندي مال كثير ولا يرثني إلا ابنه، يعني كان ذاك الوقت ما عنده إلا واحدة بنت، وعندي مال كثير، أفأتصدق بمالي؟ قال له لا. قال له بالشطر؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال والثلث كثير. قال ثم قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فإذا أراد يوصي أكثر شيء الثلث، وكل ما نقص عن الثلث كان أحسن. فهذا فلا يوصي حقا على المتقين، معنى حقا على المتقين يعني حقا على ايه؟ على المؤمنين الذين يخافون ايه؟ المتقين المؤمنين. مين اللي يمتثل الاوامر ويجتنب النواهي؟ المؤمنون. غير المؤمنين لا يمتثل الاوامر ولا يجتنب النواهي، فلأجل ذلك هذا. وسعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه الرسول بشره، كان يظن بلكن يموت في مكة، وهم كان المهاجرون لا يحبون أن يموتوا في البلد التي اختركوها، نعم، لله سبحانه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ما مكث في مكة إلا 13 يوما، وصل يوم 3 من ذي الحجة، وخرج ليلة يعني 14، لأنه من المهاجرين. ولكن واحد من الصحابة أداك هو الذي حصل عليه، ورفع له رسول، يعني حزن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه، يعني غير الوصية، إيش بدله؟ وصى بوصية غيره، سواء هو بنفسه الموصي أو أولاده أو الشهود. أولاده ما قال لا ما وصى، كان وصى بالربع قل لا لا بالسدس أو بمئة ريال ما يسجل، بدل هذا وصى فلازم أنت إيه تعطوه حقه. فهذا معناه من بدله، يعني غير الوصية، وهذا اللي غير الوصية نفس الموصي، بعد ما وصى وكتب الكتابة وأشهد يجي له الشيطان هذه بده يروح فلوسها خليها لأولادك، وقوم إيه يعني إن كان في ورقة يقطعها يشق الورقة خلاص. فلذلك قال فمن بدله، يعني غير الوصية عن الأوصياء، سواء الأولياء الأولاد مثل أولاده، قال لا نحن ما أوصى. ولذلك القرآن ذكر الدين وذكر الوصية، وقدم إيه الوصية، الوصية لأنها قد يمكن الإنسان ينكر عليه، أما الدين لا، الدين دغري يجو صاحب الدين يقدم للقاضي إني على فلان وفلان دين كذا وكذا، فإن جيب البينة يجيب البينة الشهود فيسلموها. القرآن قدم هذا، لكن ليس إيه يعني الوصية مقدمة، إنما هنا فمن بدله هذا من خاف من موص جنفا، أو الآية الأولى فمن بدله بعد ما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه، كذلك فيدخل الموصي نعم، ويوصل إيه الأولياء، ويوصل الشهود كمان، حتى الشهود ينكروا، يعني قد يصير إيه بعد ما أوصى وكتب الكتابة يقول لا نحن ما عندنا شهادة، فهذا كله إيه قال إن الله سميع عليم، يعني الله مطلع وسيجازي كل إنسان على عمله، هذا إثبات الله مطلع وسيجازي الموصي الذي غير، وكذلك الأولياء الذين منعوا هذه الوصية، فإن الله سميع عليم وسيجازي، ومعلوم أن الله يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الأشياء ويجازي كل إنسان على عمل. وهذه الأشياء التي فيها صفات للرب سبحانه وتعالى يعني ليس فيها اللفظ واحد والمعنى مختلف كل الاختلاف، فسمع الله غير سمع المخلوق، ولذلك قال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع الذي يسمع جميع الأصوات ما كان تحت الأرض السابعة اسمع ويبصر جميع الأشياء ما كان تحت الأرض. والمخلوق يسمى سميع وبصير، وسمعه وبصره محدود، مثلا الآن الطب الجديد قال إلا مثلا الذي مثلا بصره 6/6 هذا يصلح يكون طيار ويدخل في الجيش، 6/8 ما يقبله، يعني كده أسأل لأنه صار المسائل ما هي زي أول، يعني 6/6 هذا التمام، هذا ايه الطب ضره، ولا الاول الناس الاولين ما يعرف 1/6/7 مثلا 6/50 معناه يصير قريب يصير اعمى وقال في القران هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير. مين السميع البصير في هذه الايه؟ الانسان سمعه محدود يسمع يعني ابدا. وكذلك العلم، الله يصف نفسه بالعلم في آيات كثيرة في القرآن، نعم ما أكثرها جدا، ويصف المخلوق بالمخلوق، وبشرناه بغلام عليم، عليم وهذه واحد من الغلام العليم هذا إسحاق، وذكر في القرآن أنه حليم، قال وبشرناه بغلام حليم، ما في يعني ابدا لفظ واحد والمعنى مختلف كل الاختلاف. ثم قال فمن خاف من موسى جنفا او اثما فاصلح بينهم، يعني خاف من موسى جنفا يعني علم ان هذا الموسى يعني هذاك مسلك، فان خفت الا يقيم حدود الله من موسى، يعني قرأ حمزه والكسائي وابو بكر ويعقوب بفتح الواو موسى وقرأ الآخرون بالتشديد، قرأ الآخرين بالتشديد مثل ما وصى به نوحا، وهذه القراءات معروفة، القراءات 7 أو 10 قراءات أو 14 كمان قراءة، لكن القراءة هي السبعة وجاء في القرآن يعني على أحرف مختلفة القرآن، فلا إثم عليه، فيدخل عليه بالصلح، يعني يدخل الموسى بعد ما أوصى بطل يقول له لا أنت ما ينبغي لك وأنت هذا شيء لله ولك فيه من الأجر، وكذلك هذا حتى يعود إلى قال إن الله غفور رحيم، وذلك غفور كذلك شوف إيش الغفور أصله الساتر، ومن ذلك يسمى المغفر الذي يلبس في الحرب من حدير كده ضيقة، فإذا لبسه الإنسان واحد ضرب مثلا في الحرب بالسيف ما يدخل، بالرمح ما لأنه ضيق هذا، وكذلك غفور هنا معناه ساتر، قد إيش الناس يذنبوا مع ذلك ربنا يغفر له، وأي إنسان تاب يغفر له، وتارة يغفر لهم بدون أن يتوبوا ثم قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام، يا أي برضو ناداهم باسم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا أي آمنوا صدقوا الله، كتب معناه فرض عليكم وأوجب عليكم الصيام. إيش معنى الصيام؟ الصيام له معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي، أما المعنى اللغوي فهو معنى الإمساك، ومن ذلك قول مريم عليه الصلاة والسلام نعم إني نذرت للرحمن صوما، نذرت للرحمن صوما إمساكا لأنها بعدما ولدت عيسى عليه السلام نعم فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك رأسي وما كانت أمك ضعيفة، فأشارت إليه وكيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني، هذا الصبي ممكن ولد بعد ساعة أو ساعتين أو يوم، يقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي نحن أطفال الدنيا كلها بعد ما يغلق سنة يقول بابا، أبدا بابا يقول بابا ماما وخلاص، هذا غير هذا ما في، هذا دحين ولد، فهذا إذن إيه هذا إعجاز، هذا ما هذا دليل على النبوة والرسالة، ومعلوم أن فلذلك هذا ما. وأما في الشرف هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، هذا الصوم الشرعي، الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع ولا يغازل زوجته أو أمته من طلوع الفجر الصادق أي أهم معلومة، هذا هو الصوم الشرعي. والصوم هذا كتب على الذين من قبل، يعني كتب على الأنبياء الذي قبلنا والأمم التي قبلنا، وكتب علينا نحن كذلك. وقد حصل خلاف بين العلماء في الصوم الذي كتب علينا، أو بعضهم يقول في هذا التفسير أن أول ما الرسول كان يصوم يوم عاشوراء وأمر بالصيام، كان مفروض أول سنة جاء الرسول إلى هذه المدينة صام يوم عاشوراء وأمر، وكان رأى كذلك اليهود قالوا ليش بتصومون يوم عاشوراء؟ قال يوم يعني نعم نجى الله فيه موسى عليه السلام وأهلك فرعون فنحن شكرا له، فقال نحن أولى بكم، وليس معنا تقليدا لهم حاشا، إنما وثبت في هذا أنه في الأول كان يصوم ثلاثة أيام، يعني الرسول أول ما جاء كان يصوم ثلاثة أيام وكذلك يوم عاشوراء، وفي السنة الأولى صام يوم عاشوراء، وفي السنة الثانية إلا بعدها فرض الصيام، فصار صيام يوم عاشوراء يعني سنة، فمن أراد أن يصومه فليصم. وجاء في الحديث الصحيح أنه يكفر السنة الماضية، وصيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والمقبلة، وأمر الرسول بصيام يوم عرفة لغير الحجاج الذين وقفوا بعرفة لا يصوموا، ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع الصحابة كان الرسول يأمرهم بصيام يوم عرفة، فهل الرسول صائم أو مو صائم؟ يعني من الآداب بدال آداب قدموا له نعم لبن فشربه وهو بعد العصر راكبا على ناقة، فعلموا أنه، وثم جاء الحديث يعني صيام يوم عرفة لغير الحجاج، فهو يكفر السنة الماضية، وبعضهم يقول أنه كان هذا الصيام، وهناك من الأقوال في هذا الباب أنه كان يعني إيش إني نذرت لله صمتا لأنه إمساك عن الكلام، وفي الشريعة الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية، لأنه إنما الأعمال بالنيات. نسمع الحين نحن في الإذاعات دائما إن الفلانيين الذين ما أخذوا حقهم من اليهود يضربوا عن الصيام ويقعد يومين ثلاثة أو خمسة أيام أو عشر أيام أو عشرين يوم، الرجل إذا قعد عشرين يوم ما صام ما أكل يصير قد يموت، فهذا غلط، هم اليهود يبغوا المسلمين يموتوا أحسن، وهذا تقليل لغير المسلمين، يعني المسلمين لازم ما يفعلوا هذه الأشياء، نحن نطالب اليهود ونطالب بني إسرائيل بحقوقنا، وأما نضرب عن الأكل والشرب مع السلامة، خلي عشر أنفاد من المسلمين يموتوا، هذا مكسب لهم، ولذلك هذا كله تقليد لإيه؟ يعني تقليد أعمى لا ينبغي للمسلم. قال واختلفوا في هذا التشبيه، فقال سعيد وكان صوم من قبلنا من العتمة إلى الليلة القابلة، لأن ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الصيام كان الناس يصوموا يعني تقريبا من المغرب إلى اليوم الثاني، وجاء بعد ذلك التحليل، أحل لكم في كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فبعض الأيام المعدودات بعضهم ذكر أنها ثلاثة أيام في الأول ثم بعد يوم عاشوراء، وبعضهم ذكر أنها تقريبا كما يقع في الحرب أن الأمم السابقة الذي كانوا قبل رسول الله صلى الله عليه قال جماعة من أهل العلم أراد صيام رمضان كان واجبا على النصارى كما فرض علينا، فربما كان يقع في الحر الشديد والبرد الشديد وكان يشق عليهم في أسفارهم ويضر في معاشهم، فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوا صيامهم في فصل من السنة بين الشتاء والصيف، فجعلوه في الربيع. يعني ايه تقرير؟ يعني مين اللي يشرع؟ الله والرسول، مش العلماء. العلماء يشرعوا لا قديما ولا حديثا. فقالوا خلاص بدل ايام الشتاء يكون هذا ايام الصيف نشوف الربيع، في ايام الربيع يصير الصيام، معلوم ايام الربيع يعني سهل الصيام. فشرعوا لهم هذا ففعلوا ذلك. ثم بعد ذلك حصل لملك من ملوكهم أنه مرض، فقال إذا شتاني الباب من هذا نذر نذرا كذلك أنا أصوم أزيد 10 أيام، فيصير بعد ما كان هذا كمان يزيد 10 أيام. ثم بعد ذلك صارت 50 يوم، ومعلوم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فصار إيه الصيام عندهم. أما هذه الأمة فالصيام شهر كامل، وهذا الشهر إما يكون 29 وإما يكون 30. كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله، الرسول قال إن نحن أمة أمية لا نكتب، والشهر هكذا وهكذا وهكذا يصير 30، وبعد ذلك قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وضم واحد 29. الشهور القمرية ما تصير إما 30 وإما 29. الأشهر الإفرنجية هذه خربانة، منها فيها 31 وفيها 30 وفيها كمان 28. ولذلك يعني سمعت أنا كان خطبة من الدكتور صالح بن حميد يعني قبل سنتين وكذلك السنة الماضية، يعني كل البلاد الإسلامية يعني تقريبا يعني التاريخ عندهم بالإفرنجي، ما في إلا بهذا إلا إيه إلا تقريبا المملكة العربية السعودية أبدا، كل البلاد خلي عادة غير المسلمين هذا من باب أولى وأهل. وحتى العام الماضي كان كذلك أول رمضان كان أظن الخطيب في مكة كذلك السديس برضو ذكر مثل هذا، يعني فنحن يعني نكون أتباع لغيرنا، المسلمين أتباع لإيه للنصارى ولليهود، ويؤرخ كل البلاد، ما في بلد إسلامي يؤرخ بالتاريخ العربي غير المملكة العربية، وكمان المملكة العربية فيها كمان شوية في بعض الأشياء ما يؤرخون الخطوط والطائرات وهذا كله تقريبا يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد ما كنا يتبعونا صرنا نحن أتباع، ويتعجب الناس يعني بعض الناس رأيناهم هنا يجوا هنا مثلا من بلاد مصر مصري دكتور يسمع ايه خمسة شوال ستة شوال هذه ايه ستة شوال هذه لازم ايه ستة يونيو ولا لا حول ولا قوة الا بالله. قال لعلكم تتقون يعني تحذرون عن ايه عن الشهوات من الأكل والشرب والجماع، فلازم إيه كان هذا والصيف جعلوا في الربيع وزادوا فيه 10 أيام كفارة لما صنعوا فصار 40. ثم إن ملكا لهم اشتكى فمه فجعل لله عليه إن هو برئ من وجعه أن يزيد في صومهم أسبوعا، فبرئ فزاد فيه أسبوعا ثم مات ذلك الملك وليهم ملك آخر فقال أتموه 50 فصار 50، مع أنه في بعض الآيات اللي نفس موسى عليه السلام ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، لما راح لمناجاة ربه نعم صار الصيام 50، والآن يعني الصيام 29 ثم أيام. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، من كان منكم مريضا أو على يعني الإنسان المسافر له أن يفطر ويأكل ويشرب، ثم بعد ذلك إذا انتهى من سفره فعدة من أيام يعني فعليه عدة من أيام يعني فعليه عدة من أيام، هذا عدة هذا مبتدأ والخبر محذوف فعليه عدة من أيام أخر، وكذلك المريض. وعلى الذين يطيقونه، أي يطيقونه، هذا اختلف العلماء في تفسيره، فبعضهم فسروا على الذين، لأنه في أول الإسلام من سماحة الإسلام لما كتب الصيام على المسلمين إلا أراد يصوم يصوم، ولا ما أراد يصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، وهذا من التسهيل. لأنه مثلا رجل يعني كان في الجاهلية وكان في الشرك وكان عربي ما يعرف الصيام، نقول له تعال صوم 30 يوم، فيه صعب. لا يا أنت أول ما فرض الصيام تبغى تصوم صوم، ما تبغى تصوم أطعم عن كل يوم مسكين نصف ساعة من البر، وهذا طيب سهل. هذا وعلى الذين يطيقون فدية طعام. ثم بعد ذلك جاء بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني ايه من حضر دخل عليه رمضان وهو ايه شاهد مسلم بالغ عاقل، مرأة لم تكن حائض ولم تكن نفساء ولم يكن مسافر ولم يكن مريض، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا خلاص. ثم بعد ذلك نفس هذا شهد بعد ما دخل في رمضان كان مريض، فله أن يفطر كذلك، وبعد ذلك يقضي الأيام التي فاتت. وهناك من يرى أن هذه الآية يعني وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين ليست منسوخة، بل هي إيه؟ نعم محكمة، وهي تكون في الشيخ الرجل الكبير في السن الضعيف. مثلا الآن في عصرنا هذا كثر معه الناس إيه؟ يعني السكر السكر الشديد، ما يقدر يقعد مثلا يعني 12 ساعة ما أكل، يمكن يطيح خلاص يمكن يموت يعني مرة. فمثل هذا له أن نعم لا يصوم ويطعم عن كل يوم مسكين. وكذلك وإنسان يعني رجل وصل 80 وصل 90 ما يقدر يعني كذلك مرأة. فبعضهم يرى أنها منسوخة والبعض يرى أنها وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومع ذلك أخبر الله فمن تطوع خير، الذي يتطوع يعني يصوم مع قدرة مع يعني تكلفه، مثلا واحد مو مثلا أي مرض دغري بس يفطر، مع صداع مع زكام بسيطة يصوم إيش يضره وقد جاء رجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجل من يعني رجل كان يعني عنده إبل، ما عنده طيارات ذاك الوقت، عنده إبل ويأجرها للناس، يسافر من هذا البلد إلى هذا البلد، وجاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كوني أنا أصوم مع الناس في الشهر هذا لأني أنا مسافر أروح من هنا وأروح من هنا خير بعد ما انتهي من السفر وأجلس في مكان وأصوم. هذا يكلم، قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصوم وإن شئت، يعني المسافر لا يلزم عليه إلا أن يفطر. وهناك حصل خلاف كمان بين العلماء، بعض العلماء المحدثين هذا يقول أبدا ما يجوز له أن يصوم، وهذا رخصة. ولذلك حقيقة يعني شيء ونسمع الآن بعض الناس يفتوا بهذا، أنه يعني إذا إنسان عليه قضاء من رمضان إيش يقدم، هل يصوم 6 من شوال ولا يصوم الأيام التي فاتت. بعضهم يفتي الآن نسمع كده، ومع أنه جت أنا في صحيح البخاري أن سعيد بن المسيب يقول إيه يقضي الأيام الماضية. البخاري وفتح الباري ذكر في هذا الموضوع أن الدليل على أنه، ومما يدل على ذلك قصة عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها كانت امرأة وكانت تحيض في رمضان، فلا تصوم 5 أيام أو 6 أيام، وبعد ذلك لا تصوم الأيام التي فطرتها في رمضان حتى يجي شعبان. ليه؟ عشان تكون هي حاضرة لما يحتاجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يحتاج الرسول في النهار أو في الليل فهي حاضر. فإذا ليس فعدة من أيام أخر هذا، ولكن الآن كسرت الفتوى في هذا، والذي يظهر بعد يعني كلام فتح الباري يعني، وفتح الباري حقيقة كتاب لا مثيل له. فالإنسان مثلا عليه مثلا الآن مثلا مريض يأخر الصيام حقه إلى أيام الشتاء، ما دام لا يجي رمضان الثاني وهو ما صام، فإذا جاء رمضان الثاني وما صام يصوم رمضان الحاضر هذا وبعد ما يغلق بعد ذلك يصوم الأيام التي فاتته من رمضان الماضي، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا هو الواجب عليه في إيه؟ في هذا. فهذه أيام معه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة، وعلى الذين يطيقونه يعني يتكلفونه، هذا وبإجابه طوقونه فدية طعام مسكين. في قراءة كان طعام مساكين، كل هذا يعني قراءة سمين. فمن تطوع خير فهو خير له، ها، وان تطوع يعني ما لما فرض الصيام يصوم، هذا خير له من أن يفطر ويطعم عن كل يوم. ثم قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الأيام كم؟ هي أيام معدودات يعني يصومها الإنسان فيها. وترك يوم عاشوراء، وفي الأول كان بس يوم عاشوراء، أي واحد يصوم يوم عاشوراء، لأنه الرسول في السنة الأولى أمر بصيام يوم عاشوراء، كان فرض. وفي اليوم بعد السنة الثانية، وأول ما جاء يعني من النسخ في هذا القبلة، يعني الرسول جلس في هذه المدينة 17 شهرا أو 18 شهرا كان يستقبل بيت المقدس، ثم جاء الوحي يقول يعني وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم القبلة، وصار اليهود يتكلموا في أشياء إنه هذا محمد كان يستقبل بيت المقدس وساوا أشياء، وأصبحت القبلة هي. والرسول كذلك مع ذلك لما كان يستقبل القبلة وجاء وفد نجران إلى المدينة هنا، والرسول صلى الله عليه وسلم أنزلهم في هذا المسجد وأكرمهم وأحسن إليهم، وكانوا هم يستقبلون المشرق وتركهم على وما أسلموا وعادوا إلى بلادهم. ثم بعد ذلك يمكن يعني وجههم الله إلى الإسلام وسام هذا. وأي إنسان يعني كبير في السن له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ولا يلزمه الصيام. والذي يلزمه الصيام الإنسان، ومن شهد منكم الشهر فليصم. شهد معنى حضر صيام رمضان، وهو مسلم بالغ عاقل غير حائض وغير نفساء وغير مسافر وغير مريض، فهذا يصوم ولا يجوز له أن يفطر. وإذا صام ثم بعد ذلك جاءه السفر له أن يفطر بعد ما يخرج من البلد، بعد ما يخرج منه مثلا يوصل أبيار علي، ثم سواء تعب أو ما تعب، لأنه هذه رخصة. مثلا الناس اللي صاروا بالطائرات الآن، إذا حب يفطر، إذا فطر ما حد يقول له شيء، رخصة. وإذا صام أحسن له، إذا صام كان أحسن له. وهذا معنى الآن يعني أيام معدودات، ومن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، فمن تطوع خير فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بعد ذلك قال شهر رمضان، ووقف على شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.